السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن عدد من المقدمات والمسائل. تكلمنا عن تعريف بهذا الكتاب الذي نشرحه وهو دليل الطالب، وتكلمنا أيضا عن أصول الإمام أحمد التي يدور عليها مذهبه، وهذه الأصول أخذها العلماء بالاستقراء والتتبع لمسائل الإمام أحمد، فاستخلصوا أن الإمام أحمد يأخذ بكذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا. ثم بعد ذلك أيضا مر معنا الكلام على كتاب دليل الطالب وبعض مزاياه، ثم تكلمنا أيضا على تقسيم الفقهاء رحمهم الله لكتب الفقه وطريقتهم فيها وكيف يرتبونها. ثم أيضا تكلمنا على الباب الأول وهو باب المياه، ولما بدأ العلماء بباب المياه. ثم عرفنا تعريف الطهارة، وكذلك أيضا أقسام المياه عند الفقهاء وأنواعها وأحكامها. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى باب الآنية، وعرفنا مناسبة كون باب الآنية بعد باب المياه. ثم ما هو الأصل في الأواني استخداما واتخاذا ونحو من ذلك. ثم بعد ذلك مر معنا الحديث على بعض فروع المسائل في باب الآنية، منها إذا انكسر الإناء فهل يجوز أن يضبب بذهب أو فضة، كذلك أيضا ما هو الأصل في أواني وثياب الكفار وأقسامها. ثم أيضا عرجوا على الكلام على الميتة وما يندرج تحتها، وأشرنا إلى المناسبة في هذا، مناسبة ذكر الميتة هنا وأقسام الميتة على المذهب. نأخذ مراجعة سريعة، أسئلة فقط دقائق معدودات. أصول مذهب الإمام أحمد تدور على خمسة أصول، من يذكرها لي؟ 1 2 3 4 5 بالترتيب. يجمعونها بشيء صحيح، الكتاب والسنة. إيش يقولون؟ النصوص. الإمام أحمد يأخذ بالنص، متى ما وجد النص يقول بكذا لا يعارضه ولا يقدم عليه لا إجماع ولا قول صحابي ولا رأي ولا غيره، بل الإمام أحمد يكذب من يدعي أن هناك إجماعا خلاف النص، ما يمكن أن يكون هناك غلط في نقل الإجماع. ولذلك أول ما ينظر للإجماع للنص. الثاني، نعم، الأصل الثاني الذي يأخذ به إذا ما وجد نصوص، بمعنى أقوال الصحابة وفتاويهم، فإذا اتفق الصحابة على رأي لا يتعداهم. ثالثا، إذا اختلف الصحابة ولهم آراء في المسألة ما يخرج عن آرائهم، ويرى أن اختيارهم أحب إلينا من اختيارنا. رابعا، الحديث الضعيف. عرفنا المقصود بالحديث الضعيف ليس الساقط ولا المنكر ولا الموضوع، وإنما ما يعني يكون ضعفه يمكن أن ينجبر، كالأحاديث المرسلة أو التي لضعف راو فيها أو غير ذلك. أحيانا الإمام أحمد ينص على الضعف، ومع ذلك توجد عنه رواية القول بما دل عليه هذا الحديث، لكن بضوابط، إن لم يكن انتقل بعد ذلك إلى القياس. قد يقول قائل وأين الإجماع؟ قال الإجماع من حيث الأصل حجة، الإجماع حجة، إذا اتفق الصحابة على قول أخذ به الإمام أحمد، لكن الإجماع الذي ينضبط ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن الصحابة، إذ بعدهم كثر الخلاف واتسعت الأمة وصعب يعني ضبط الإجماع. لكن متى ما وجد إجماع الإمام أحمد رحمه الله ما يتجاوزه. طيب، من المسائل التي مرت معنا أقسام المياه. قلنا المذهب وهو مشهور المذهب يقسمون المياه إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام: طاهر وطهور وطاهر ونجس. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرنا أنها أقوى، أن المياه تنقسم إلى قسمين. طيب، إحنا نترك الرواية الأخرى لأن فصلنا فيها. أقسام المياه كما أشار المؤلف إليها ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. طهور وطاهر ونجس. الماء الطهور، الماء الطهور قالوا من حيث الاستخدام أو عدمه، رفعه للحدث أو عدمه، إباحته أو عدمه، ينقسم إلى أربعة أقسام. الماء الطهور باقي على خلقته ينقسم إلى أربعة أقسام، من يذكر هذه باختصار؟ الأول حسنت، ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث، جميل. الثاني يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ضابطه ما خلت به المرأة طهارة كاملة الحدث. أحسنت، ثم أشرنا إلى الرواية الأخرى ودليلها. ثاني ثالث ماء يحرم استعماله، وهل يرفع الحدث؟ لا يرفع الحدث. طيب، وهو ما ليس مباحا. الرابع ماء يكره استخدامه متى؟ عند عدم الحاجة، وعدد وذكرنا التعليل في هذا. هذه أربعة أقسام. النوع الثاني من أنواع المياه الماء الطاهر، ذكر ثلاث ضوابط يدخل إذا وجد واحد منها أصبح الماء طاهرا، يأخذ حكم الطاهر. الأول إذا اختلط الماء الطهور بشيء طاهر، نعم، وغير شيئا من لونه أو ريحه أو طعمه، لكنه حتى الآن ما غير مسمى الماء عنه، فالمذهب يرون أنه طاهر، وذكرنا أن فيه تفصيل وأنه على قسمين. اثنين قائم، حسنت، الماء الذي انغمست فيه يد القائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، وذكرنا أيضا الكلام على المسألة هذه. ثالثا الماء يستخدم في رفع في طهارة عن حدث، نعم، وتكلمنا أيضا عليها. طيب، النوع الثالث الماء النجس، الماء النجس على المذهب. الماء النجس ما الذي يدخل فيه؟ ضابط، هذا محل إجماع. أنا أبي أولا أحرر المذهب. المؤلف رحمه الله أشار إلى أن الماء النجس يشمل أحد أمرين، طبعا سنت. الماء القليل وهو ما دون القلتين ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، وقلنا هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله. هناك رواية أخرى أن الماء القليل لا ينجس إلا بالتغير، وتكلمنا عليها. اثنين الكثير ما هو قلتان تقريبا، وهذا هذا ينجس، ينجس بملاقاة، ينجس مجرد، ها السن إذا تغير اللون وطعمه وريحه. أحسنت، تكلمنا على هذه المسألة. من المسائل أيضا التي مرت معنا، تكلمنا على باب الآنية. من مسائل باب الآنية، ما هو الأصل في الأواني؟ الحل. طيب من حيث الطهارة أو عدمها، ما هو الأصل؟ ما حكم تضبيب الإناء بذهب؟ حكم تضبيب الإناء بذهب لا يجوز، تضبيبه بفضة جائز، دليله. أحسنت. طيب ما هو الأصل في ثياب وأواني الكفار، الطهارة أم النجاسة؟ دليل. سنت جميل. نعم، وتوضأ من مزادة امرأة مشركة. نعم. طيب المذهب قسموا أجزاء الميتة إلى قسمين، اسم طاهر وقسم نجس، اسم طاهر وقسم نجس. ذكر المؤلف خمسة أشياء تعتبر نجسة من أجزاء الميتة ولو كانت طاهرة في حال الحياة، يعني ولو كانت ميتة شاة. واضح؟ ما هي الأشياء التي قالوا أنها نجسة؟ العظم والقرن والحافر. ارفع صوتك. العظم والقرن والحافر والظفر والعصب. طيب والجلد؟ والجلد. طيب باتي المسألة الجلد. الجلد ما هو القول الذي ذكره المؤلف وجعله هو المختار من المذهب؟ هل الجلد جلد الميت يطهر بالدباغ أم لا؟ لا يطهر بالدباغ. طيب السؤال، إيش معنى لا يطهر بالدباغ؟ قالوا لا يطهر بالدباغ، إيش معناه؟ إذا جل إذا دبغ يأخذ حكم الميتات، ما يستخدم إلا كما تستخدم الميتات. دليلهم. أحسنت. طيب القول الثاني ذكرنا، طبعا المسألة هذه فيها خلاف على ستة أقوال، هذا القول وهناك قول آخر وهو رواية في المذهب وهي الأقرب. أعد خليك دقيق. القول مطلقا جلد إيش؟ كل ميتة. نعم أحسنت. جلد ميتة الميتة مأكولة اللحم تطهر بالدباغ، وقلنا أن هذا هو الأظهر، وهناك قول ثالث ورابع وخامس وسادس في هذه المسألة. طبعا خلكم على تواصل مع المسائل، سنعيد في بداية كل درس إن شاء الله، لكن لتعرفوا أن مسائل الفقه ليست بالأمر السهل، أحيانا وأنت تسمعها واضحة أمامك، لكن الشأن هل تقر في صدرك أم لا؟ متى يستقر في قلبك؟ يعني الآن سنمر من بداية الطهارة إلى نهاية الإقرار بما لا يقل عن تقريبا استطيع أن أقول لك 5000 مسألة، كل مسألة قد يكون لها دليل أو تعليل أو تحتها تقاسيم أو غيرها. إذا ضبطتها شيئا فشيئا ستقر في قلبك، وإذا جاءك إن شاء الله كتاب العبادة المعاملات، وإذا كتاب العبادات متصور عندك، ما أقول 100%، هذا لا يمكن أن يكون، شرحة واحدة لا يمكن أن يكون، لكن على أقل تقدير معك منه 30%. الإشكالية أن بعض الإخوة حينما يبدأ بالدرس ثم يأتي الدرس الثاني ما يراجع الأول، إذا جاء الدرس الثالث ما يراجع، فتخترب عليه المسائل، ثم يكون مر على الفقه، وإذا مر على المسألة وضحت له، لكن يريد أن يذكرها، يأتي برؤوس أقلام المسائل يحاول أن يذاكر بها ما يستطيع. نصيحتي لكم، أنتم بداية الفقه تريدون أن تتلذذوا بالفقه المسائل كثيرة جدا وأدلتها كثيرة والقواعد كثيرة والضوابط كثيرة، والفقه لذيذ، الفقه لذيذ يعني فيه متعة، وأيضا ما يذكر سيساعدك على كشف ما لم يذكر لك، هناك نوازل لا يمكن أن تتحدث بها أو تفهمها حتى تتقن أصول المسائل الموجودة. ولذلك احرصوا على عدة أمور، أولها الأصل الذي اعتمد لكم حاولوا أن تكرره، الأصل دليل الطالب كرره، حاول أن تتأمل كثيرا. ثانيا الأصل الذي اعتمد لكم شرحا حاولوا أن ترتبطوا به وسيكون بين أيديكم إن شاء الله. ثالثا حاول أن تعمل القلم، مثلا تأتي إلى الشرح ثم عنصر المسائل، حط على جوانب الصفحات عنصر للمسائل، أي مسألة تمر عليك مثلا باب المياه، كم مسألة لو قلت لك كم في باب المياه من مسألة، حاول تعنصرها أنت، أعمل القلم. ثانيا خذ مثلا الرواية الأخرى في المذهب، بحيث أنك إذا عرفت أن هذه المسألة فيها رواية قل واحد اثنين، ممكن تشجرها ما شئت من هذه الأشياء. التقاسيم حاول أنك ترتبها، رؤوس الأدلة حاول أن تأخذها، يعني إذا قلنا مثلا أربعة فصول إن شاء الله وفي صدرك سيمر عليك أكثر من، وأنا مطمئن، أكثر من 4000 ما بين حديث وأثر، وقرابة 5000 مسألة بدليل أو تعليل، تقاسيم، أشياء كثيرة ثرية إذا صارت في صدرك، ما الذي أخذت من العلم؟ ولذلك لا تستكثر ما تبذله، لا تشتت نفسك، لا تشتت نفسك في البحث عن ما لم يذكر، أتقن الآن ما ذكر ولخصه ورتبه وافهمه ثم سينتشر. الإخوة الذين الفقه عليهم جديد ويرون أن باب المياه فيه صعوبة، أقول لهم انتظر ستستسهلون ما بعده، لأن أقول كلام الفقهاء إذا اعتدت عليه سيكون بإذن الله عز وجل سهل، بعضه يفتح بعضا، خاصة أن الشرح الطريقة التي نسير فيها شرح واضح، يعني حتى لغة الفقهاء، أنا ما بتكلم لغة الفقهاء، لغة الفقهاء قوية متينة محررة، عباراتهم جزلة، لكن نحن الآن نريد أن نأخذ ونعطي في مسائل حتى تفهم، فإذا فهمتها وقرأتها في أي كتاب آخر ستكون العبارات واضحة عندك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين، باب الاستنجاء وآداب التخلي. نعم، هذا الباب ذكر المؤلف فيه أحكام الاستنجاء، ما ضابطه، ما المجزئ فيه، ما الأشياء التي يحصل بها الاستنجاء، وآداب التخلي أي آداب قضاء الحاجة القولية والفعلية المأمور بها والمنهي عنها. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن يهوديا قال لرسول الله، قال لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك طائر يقلب جناحيه في الجو إلا وبين لنا منه علما، فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. في الأصول والفروع، في العلميات والعمليات، في العقائد والأحكام والآداب وغيرها. صلى الله عليكم. الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر، أو حجر طاهر مباح. نعم، أشار هنا إلى الاستنجاء. الاستنجاء ضابطه هو إزالة الخارج من السبيلين. إزالة الخارج من السبيلين هذا يسمى استنجاء. وإزالة الخارج من السبيلين لا يخلو من حالتين: الأولى أن يزال بالماء، والثاني أن يزال بغير الماء. فإزالته بالماء يسمى استنجاء، وإزالته بالأحجار يسمى استجمارا، يسمى استجمارا. ويذكرونها في باب واحد لوجود المناسبة بينها في مسائل عديدة. قال: إزالة الخارج من السبيلين بول أو غائط بماء طهور. اشترط للاستنجاء أولا أن يكون ماء الذي يزال به، أن يكون ماء. فلو أزالها ببنزين مثلا أو أزالها بغيره من السوائل لا يحصل به الاستنجاء. ثانيا أن يكون الماء طهورا، فلو أزالها بماء نجس لم يحصل المقصود، أنه يحتاج أن يزيل آثار هذا الماء النجس. ثالثا أن تحصل به الإزالة، أن تحصل به الإزالة، وسيأتي معنا ضابط ما تحصل به الإزالة. فتحصل به الإزالة أي تزول، يزول عين النجاسة وأثرها. الثاني أو حجر، أو حجر طاهر مباح. نعم، الثاني الاستجمار، وهو إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة. إزالته بالحجارة لا بد أن يكون الحجر الذي يزال به حجرا طاهرا منقا، طاهرا مباحا منقل. فلو أنه أزال الخارج من السبيلين بغير الأحجار، هنا تأتي معنا مسألة: هل يشترط الحجر للاستجمار، أم يجزئ أن يستجمر بخشب أو بخرق أو غيرها؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الأحجار لا بد منها، إلى أن الأحجار لا بد منها، فلو أنه استجمر بغير الأحجار لم يصح، لو أنه استجمر بغير الأحجار لم يصح، ولذلك نص على وجوب الأحجار. والقول الثاني أن الأحجار ليست شرطا، أن الأحجار ليست شرطا، وإنما يجزئ غيرها مما يقوم مقامها من الجامدات، بشرط ألا تكون عظما ولا روثا. وهذا قول قوي في هذه المسألة. الثاني أن يكون منقل، يعني منظفا للمحل. فلو أنه أخذ شيئا لا ينظف، مثل يأخذ تراب مثلا، التراب ما ينظف، إذن لا يحصل به المقصود. الثالث أن يكون مباحا، تقدمت معنا في استخدام الماء المغصوب والماء المسروق. فلو أنه سرق حجرا فاستجمر به، قالوا لا يجوز له ذلك. مسألة الاستجمار وهو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، إذن لا بد أن يكون هناك عدد من الشروط شار المؤلف إليها. الأول أن تكون الأحجار طاهرة، فلو كانت غير طاهرة لم يجزئ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه أو لابن مسعود كما في البخاري، قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فأتيته بحجرين والتمست الثالث فلم أجد إلا روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أي نجس، فدل على أن النجس لا يجوز استخدامه، فالأحجار النجسة لا يجوز استعمالها. الثاني أن تكون منظفة للمحل، لأن المقصود تنظيف المحل، فلو كانت لا تنظف المحل كالتراب لم تجزئ. والثالث ألا تكون عظما ولا روثة، لقوله فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس. فالعظم والروث علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله إنها طعام إخوانكم من الجن، العظم طعام لهم والروث طعام لدوابهم أو بهائمهم. لو قال قائل هل لا بد أن تكون المساحات ثلاثا أم يجزئ أن يمسح أقل من ثلاث؟ وقال لا بد أن تكون المساحات ثلاثا لقوله في حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار، فلا بد أن تكون ثلاثا. وهل لكن هل لا بد أن تكون ثلاثة أحجار أو يكفي حجرا واحدا كبيرا له ثلاث شعب؟ هذه مسألة نتكلم عليها حينما يذكر المؤلف إن شاء الله. أحسن الله إليكم. فالإلقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الباء. نعم، هذا ضابط الإنقاء في الاستجمار والاستنجاء. ضابط الإنقاء المجزي في الاستنجاء بالماء إزالة عين النجاسة وأثرها، حيث يبقى أثر، يعني الإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كانت، عود خشونة المحل كما كانت، يغسله حتى تعود خشونة المحل كما كانت. وأما الإنقاء بالحجارة فكما ذكره المؤلف أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، بأن تزول عين النجاسة ولونها أو أثرها، بحيث يخرج الحجر نقيا ليس فيه أثر للنجاسة ويعفى عن الشيء اليسير. لو قال قائل هل يشترط الحجر أو يجوز الخرق في هذا، ومعلوم أن الخرق قد تنظف أكثر، أو غير الحجر من الجامدات، وقال هذه مسألة اختلف العلماء فيها، لكن المؤلف قال فالإنقاء بالحجر ونحوه، أشار إلى أن نحو الحجر مما يقوم مقامه يجزئ، وهذا هو الأظهر، يعني الأحجار والأخشاب والخرق والخزف ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجزئ الاستجمار بها. ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ابغني أحجارا أستنظف بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث، تخصيصه للأحجار لا يعني أن غيرها لا يجزئ، لأنه لو كان غيرها لا يجزئ لما كان هناك داعي أن يخصص العظم والروث، ولكن دل على أنها الأولى والأحسن. وتخصيصه الروث والعظم بالاستثناء دليل على أنها لا تجزئ، العظم والروث، إذن نقول الأحجار هي الأولى ولا خلاف في إجزائها، والعظم والروث لا يجوز الاستجمار به، وما سوى الأحجار وغير الروث والعظم مما يقوم مقام الأحجار كالخزف والأخشاب ونحوها يجزئ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول عامة أهل العلم. صلى الله إليكم. ولا يجزئ أقل من ثلاث مساحات تعب كل مسحة للمحل. نعم، المذهب يرون أن الأحجار الثلاثة في الاستجمار لا بد منها، والدليل قالوا الدليل حديث سلمان نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، قالوا فهذا نص فنحن نأخذ بالنص. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الحجر الكبير إذا كان له شعب ثلاث جاز أن يستجمر بكل شعبة مرة فتكون ثلاث مساحات، قالوا لأن المقصود المساحات وقد حصلت، وكذلك أيضا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستجمار تو، وأيضا المقصود إزالة الخارج من السبيلين وقد حصل. ثالثا قالوا معنا حديث وهو حديث ابن مسعود في البخاري قال فأتيت بحجرين ولم أجد الثالث فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس. قالوا ولم ينقل أنه قال أعطني ثالثة، فدل على إجزاء حجر يمسح مرتين أو ثلاث، وهذا قول قوي، لكن الاحتياط أخذ ثلاثة أحجار لنص حديث سلمان. فإن أخذ حجرا ذا شعب ثلاث وكان كبيرا فالأظهر إجزاؤه. أحسن الله إليكم. والإغطاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ظنه كاف. أحسن الله إليكم. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل. نعم، الاستنجاء وإزالة الخارج من السبيلين بماء أو نحوه له ثلاث حالات أشار المؤلف إليها. الأولى أن يجمع بين الحجارة والماء، وهذا أشد ما يكون في التنظيف، قد ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن هذا أولى وأكمل، يبدأ بالحجارة لئلا يباشر النجاسة بيده، ثم بعد ذلك يأخذ الماء. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكنهم ذكروه من باب التعليم. الثاني أن يستنجي بالماء، أن يستنجي بالماء، قد جاء عند الترمذي عن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. والثالث أن يقتصر على الحجارة، وهذا مجزئ ولو كان عنده ماء، لحديث ابن مسعود قال فأتيت بحجرين وألقى الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. هذا المذهب أن استقبال القبلة أو استدبارها عند الاستنجاء مكروه. العلة، قالوا العلة تعظيما للقبلة، وهذا فيه نظر، فإن النص لم يدل على هذا، والكراهية حكم شرعي تفتقر إلى دليل شرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي، ولم ينقل أنه نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها عند الاستنجاء. نعم، قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، هذا عند قضاء الحاجة، لكن عند غسل المحل لا يلزم الإنسان، ولا يقال يكره لك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها. أحسن الله إليكم. ويحرم بروث وعظم وطعام ولون بهيمة، فإن فعل لم يجزئه بعد ذلك إلا الماء، كما لو تعدى الخارج موضع العادة. نعم، يحرم أن يستجمر الإنسان بروث أو يستجر بعظم. قد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ولا تأتني بعظم ولا روث، وجاء أيضا قال لأبي هريرة، وأيضا في حديث ابن مسعود في البخاري قال وأتيته بروثة فألقى الروثة وقال هذا ركس. إذن الروث والعظم لا يجوز أن يستجمر به، ولو كان، وكذلك الطعام، حتى ولو كان طعاما لبهيمة احتراما له من باب أولى. إذا كان الروث نهي عن الاستجمار به لأنه طعام بهائم الجن، فلا أن يمنع من الاستجمار بطعام بهائم الإنس من باب أولى. طيب، ذكر المؤلف مسألتان، إذا حصل منه واحد منهما لم يجزئه الاستنجاء إلا بالماء. الأول لو أزال النجاسة بالروث أو بالعظم، قالوا لا يجزئه إلا الماء، يجب عليه أن يغسل المحل بالماء لأنه خالف النهي، والعبادات لا تستباح بالمحرمات، وقد جاء عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الروث والعظم قال فإنهما لا يطهران. والحالة الثانية لو تعدى الخارج موضع العادة بأن يلطخ أماكن كثيرة فيصبح الاستجمار لا يزيل النجاسة، هنا نقول لا بد من الماء لأن الاستجمار لا يحصل به المقصود من إزالة النجاسة. أحسن الله إليكم. ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهر. نعم، الاستنجاء وهو تنظيف أو إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجارة يجب لكل من خرج من قبله أو دبره شيء، إلا إذا كان الخارج طاهرا. البول استنجى منه، الغائط استنجى منه، دم الحيض استنجى منه. أما إن كان طاهرا خارج من السبيلين كالريح فإنه ينقض الوضوء لكنه ليس فيه استنجاء. ولذا قال الإمام أحمد: ليس في الاستنجاء، ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. والنجس الذي لم يلوث المحل. نعم، النجس الذي لم يلوث المحل، مثل لو خرج منه شيء نجس لكنه ناشف يابس لم يلوث المحل، له أن يتوضأ من غير أن يستنجي. فليس كل من يعني كل من خرج، نقول كل من خرج من قبله أو دبره شيء انتقض وضوءه، إلا ما استثني، إلا ما استثني. مما استثنى من كان حدثه دائم، كمن به سلس بول أو به سلس ريح أو المرأة المستحاضة. لكن ليس كل خارج من السبيلين يلزم فيه الاستنجاء، كل خارج من السبيلين الأصل أنه يجب أن يتوضأ الإنسان منه، لكن ليس كل خارج من السبيلين يلزم الإنسان أن يغسل السبيل. فلو أنه خرجت منه الريح وجب عليه أن يتوضأ إذا أراد أن يصلي، لكن ما يلزمه أن يغسل المحل. أحسن الله إليكم. فصل: يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله، وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. نعم، المؤلف عقد هذا الفصل للكلام على آداب التخلي، الآداب التي يراعيها الإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته. أولا، يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى، لأن الخلاء محل للمستقدرات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الحشوش محتضرة. ويقدم قدمه اليسرى عند الدخول وقدمه اليمنى عند الخروج. والقاعدة أن ما كان من قبيل الزينة أو التكريم أو العبادة والطاعة فإننا نقدم فيه اليمنى يدا أو رجلا. كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. وما كان بضد ذلك فإننا نقدم اليسرى. الدخول للخلاء اليمنى أو اليسرى تقدم اليسرى. المسجد الخروج من المسجد اليسرى. الدخول لدور العلم اليمنى. الدخول لدور العلم. وخلع النعل تكريم ولا غير تكريم؟ غير تكريم. إذن يخلع اليسرى، وعلى هذا فقس. قال: وقول بسم الله. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قد رواه الترمذي وضعفه. وأيضا أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فقد جاء في ذلك حديث في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما زيادة وأعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم أو الخبيث المخبث الشيطان الرجيم فهي زيادة لا تثبت، رواها ابن ماجة في سننه ولا تثبت. وإذا خرج أحسن الله إليكم. وإذا خرج قدم اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وآثاني. نعم، إذا خرج من الخلاء قدم قدمه اليمنى للقاعدة التي ذكرناها، وقال: غفرانك. قد جاء عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد جاء فيه حديث عند الترمذي وقد قال عنه الترمذي لا نعرف في هذا الباب غير حديث عائشة، يعني قول غفرانك، ويقصد أن لا نعرف حديثا ثابتا صحيحا. فزيادة الحمد لله الذي أدب عني الأذى وعافاني وردت عند الترمذي لكن أسانيدها ضعيفة. أحسن الله إليكم. ويكرم في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في إناء وشق ونار ورماد. انتهى. ولا يكرم. هذه المواطن التي ينهى الإنسان حال التخلي، أو هذه الأشياء التي ينهى الإنسان حال قضاء الحاجة أن يفعلها. ذكر ما يكره عند قضاء الحاجة. أولا قال يكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر. عند قضاء الحاجة قال يكره أن يستقبل الشمس والقمر. الدليل قالوا لما تكريما لهما ولما فيهما من نور الله عز وجل، وهذا فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرقوا أو غربوا. إذا شرق استقبل الشمس، أو غرب يستقبل الشمس، ولم ينهى عن التشريق أو التغريب في وقت دون وقت. إذن الأظهر عدم الكراهية، وكون فيهما من نور الله، حتى النجوم فيها من نور الله، وكل شيء فيه يعني الكواكب فيها من نور الله، يعني أن الله نورها، فأين يتوجه الإنسان؟ الحاصل أنهم كرهوا ذلك لهذه العلة. ومهب الريح العلة لئلا يرجع إليه رذاذ بوله. والكلام أي ويكره للإنسان أن يتكلم حال قضاء الحاجة إذا لم تدع لذلك حاجة، لأن هذا ليس من باب الأدب، ولأن الحشوش محتضرة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن هناك حاجة فذهب كثير من أهل العلم إلى كراهية التحدث، لأن هذا ليس من أفعال ولا من تصرفات ذوي المروءات. لكن إن كان هناك حاجة كأن يحتاج أن ينبه أعمى أو ينبه غافلا أو نادته أمه فأراد أن يبين أنه هناك، أو كان ثم حاجة، فلا بأس في ذلك، لأنه لا يوجد نص ينهى، وإنما هو من باب الآداب العامة. البول في إناء من المكروهات، البول في إناء من المكروهات، وهذا مقيد بما إذا لم يكن هناك حاجة. إذا لم يكن هناك حاجة فيكره للإنسان أن يبول في إناء لما في ذلك من تقدير الأواني، وخشية أن يلتبس على أحد فيستخدم الإناء. وقد جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منقع، بول منقع. وإن كان هناك حاجة فلا بأس أن يبول في إناء من غير كراهية. وقد جاء عند أبي داود من حديث أميمة بنت رقيقة قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل. وهذا قد يكون له مواطن يحتاجها الإنسان، يكون في طريق، في سيارة، في طائرة، في محل لا يستطيع أن يخرج، فيبول في إناء، فإذا خرج يعني ألقاه. إذا كان ثم حاجة فلا كراهية، وإن كان لغير حاجة فإن هذا خلاف الآداب. أحسن الله إليكم. ولا يكره البول قائما وشق ونار، أي يكره أن يبول الإنسان في الشقوق التي تكون في الحيطان أو الجحور التي تكون في الأرض، لأنه يخشى أن يخرج عليه شيء من الحشرات أو الهوام فيؤذيه. وقد جاء أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر ثم خر ميتا ولم يدروا ما الذي صرعه، فسمعوا هاتفا من الجن يقول نحن قتلنا سيدا الخزرج سعد بن عبادة قد رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده. وأيضا هو من عدم الآداب التي أو هو من الأمور التي ينبغي للإنسان ألا يفعلها، ولما فيه من الضرر الذي يخشى على الإنسان منه، فربما بال في جحر فخرجت عليه دابة أو حشرة فآدته. وكذلك أيضا البول على النار، لأن هذا ليس من أفعال ذوي المروءات. صلى الله إليكم. ولا يكره البول قائما. نعم، قال ولا يكره البول قائما، هذا الصحيح. وقد جاء في الصحيحين من حديث حذيفة أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فالبول قائما لا كراهية فيه، لكن يراعي الإنسان قيدين: القيد الأول أن يأمن انكشاف عورته أمام الناس، والثاني أن يأمن رجوع البول عليه حيث ما يكون أمام الريح. فإذا راعى هذان القيدان لم يكره له أن يبول قائما، والأولى أن يبول قاعدا، إن هذا أغلب هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. هذه مسألة من المسائل المهمة، وهي حكم استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة بولا أو غائطا. هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء فيها، والمؤلف ذكر المذهب وهو القول الذي تجتمع به الأدلة، قول الذي تجتمع به الأدلة أن استقبال القبلة أو استدبارها يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان. أما دليل النهي عنه إذا لم يكن ثم ساترا فما جاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وكذلك أيضا جاء من حديث سلمان ومن حديث أبي هريرة وغيرهم. وأما الدليل على جوازه في داخل البنيان فما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام، يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر بيت لنا قاعدا على لبنتين كما جاء في الرواية الأخرى مستقبلا أو مستدبرا القبلة مستقبلا الشام. وهذا محمول على جواز استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة. وعليه يقال استقبال القبلة أو استدبارها خارج البنيان لا يجوز لعدم المخصص لحديث أبي أيوب وحديث سلمان وغيرها. وأما استدبارها أو استقبالها في داخل البنيان فيجوز وتركه أولى، يجوز وتركه أولى. أما دليل الجواز ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله تشريع صلى الله عليه وسلم، والأولى تركه أخذا بعموم النص. ولذا قال أبو أيوب فرأينا فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا الذي بوب عليه البخاري استقبال القبلة في النهي عن استقبال القبلة خارج في الفضاء وجوازها في البنيان، أراد أن يجمع بين هذه الروايات، ذكر حديث أبي أيوب وذكر حديث ابن عمر في هذه المسألة. طبعا ومن أهل العلم من يرى عدم الجواز مطلقا، ولهم أجوبة عن حديث ابن عمر، لكن كل الأجوبة عن حديث ابن عمر لا تسلم من نقد، يبقى أنه حديث ثابت في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل على حالة وهي حالة البنيان، ويبقى النهي على عمومه خارج البنيان يكون للتحريم، وداخل البنيان يكون للكراهية لا التحريم. صلى الله إليكم. ويكفي إرخاء ذيله. نعم، هنا ذكر لك الضابط الذي يحصل به الساتر، لو قال قائل ما الساتر المجزئ عن القبلة؟ قال قال المؤلف رحمه الله ويكفي إرخاء ذيله، فيجزئ في وجود السترة أن يرخي ذيله ويلحق بالبنيان. وقد جاء عند أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت عبد الله بن عمر أناخ راحلته مستقبلا القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. أحسن الله إليكم. وأن يبول أو يتغوط بطريق مسلوك وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. نعم، أشار المؤلف هنا إلى عدد من الأماكن التي لا يجوز أن يقضي الإنسان فيها حاجته، والقاعدة أن كل ما فيه أذية للمسلمين أو إفساد أمر من مرافقهم العامة إذا قضى حاجته فيها فلا يجوز له أن يقضي حاجته فيها، لعموم قوله تعالى إن الذين يؤذون الله، قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. وعليه يقال البول في أو التغوط في طريق مسلوك لا يجوز، أو ظل النافع لا يجوز، أو شجر يقصد ثمره لا يجوز للنص والتعليل. أما النص فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وفي رواية اتقوا الملاعن الثلاث، وذكر منها والظل، برازوا في الموارد وقارعة الطريق والظل. أحسن الله إليكم. وبين قبور المسلمين. نعم، وقد جاء عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. فالبول بين قبور المسلمين هذا لا يجوز، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. أحسن الله إليكم. وأن يلبث فوق قدر حاجته. نعم، ليس من الأدب أن يلبث الإنسان في الخلاء فوق قدر حاجته. العلة أن هذه حشوش، وهي أماكن تحضرها الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة، إن هذه الحشوش محتضرة، فيقضي الإنسان فيها حاجته ويخرج، ولذلك لا يذكر الله عز وجل فيها، يذكر الله جل وعلا قبل الدخول ليحصن نفسه، لا ينبغي له أن يقرأ القرآن فيها، فينبغي عليه إذا قضى حاجته أن يخرج. وعليه يقال لبث الإنسان فوق قدر حاجته كاشفا عورته في أماكن قضاء الحاجة هذا مكروه. أحسن الله إليكم. باب السواك. أعطيه يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب السواك. نعم، المؤلف ذكر هذا الباب للكلام على السواك وأحكامه وآدابه، والمناسبة لذكر أحكام السواك في كتاب الطهارة قبل أحكام الوضوء أن الغالب لمن قضى حاجته أن يتوضأ، وإذا توضأ استحب له أن يستاك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فناسب أن يذكر أحكامه هنا. والسواك من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء فيه أكثر من 40 حديثا، حتى قال ابن الملقن يا عجبا سنة يأتي فيها أكثر من 40 حديثا ويغفل عنها بعض المتنسكين، ما تكلفك شيء، لها فضائل عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والسواك يفيد اللثة ويفيد الأسنان، وقد أجري الدراسة على 4 مجموعات، كل مجموعة قوامها أكثر من 20 فردا. مجموعة أعطوهم عود الأراك، ومجموعة أعطوهم معجون الأسنان، ومجموعة أعطوهم كذا وهكذا من أنواع التراكيب، وتركوهم فترة، كل مجموعة تستخدم نوعا من هذه المزيلات، فوجدوا أن المجموعة التي تستخدم عود الأراك أكثرها بعدا عن الجراثيم التي تؤذي اللثة والأسنان. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ولذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند السكرات، لما دخل علي عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فرأى عبد الرحمن يتسوك فأبده الحديث، فأخذت عائشة رضي الله عنها السواك من عبد الرحمن وطيبته وغسلته، ثم تسوك به النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته. يسن بعود رطب لا يتفتت. نعم، الأولى أن يكون السواك أو أن يكون التسوك بعود ولا يكون بخرق. ثانيا أن يكون العود رطبا لئلا يكون قاسيا فيؤذي اللثة. ثالثا أن يكون العود لا يتفتت، لأنه إذا تفتت آذى الإنسان بأجزائه، واحتاج إذا أراد أن يصلي أن ينظف فمه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود أراك، وكذلك استاك بجريد النخل، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره. نعم، السواك مسنون مطلقا، وهذا باتفاق العلماء، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطلقا غير مقيد بوقت، إلا في حالة، طبعا هناك 7 مواطن يتأكد السواك فيها، لكن السواك مسنون مطلقا في الليل والنهار، في الحضر، في السفر، في البيت، في خارجها، إلا أن هناك حالة كره الفقهاء أو كره بعض الفقهاء التسوق فيها، وهي بعد الزوال للصائم. بعد الزوال للصائم المذهب قالوا يكره له أن يستاك. الدليل، قالوا الدليل أنه جاء عند الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ولهم تعليل أيضا، وهو أن الصائم خلوف فمه أطيب عند الله من رائحة المسك، فيخشى أن تزول رائحة الفم. والأظهر والله أعلم أنه لا يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لا بعد أذان الظهر ولا بعد أذان العصر ولا قبيل أذان المغرب. أولا الحديث الوارد ضعيف لا تقوم به حجة. ثانيا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، صلاة الظهر بعد الزوال، صلاة العصر بعد الزوال، إذن هي داخلة في ذلك ولم يأتي ما يستثني هذا. وأما الرائحة التي تخرج من الصائم فإن مصدرها خلو المعدة لا خلو الفم. ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم أن يستاك قبل الزوال، ويكون سواكه بعود يابس لا بعود رطب، والأظهر يعني التوسعة في هذا. ولم يصب السنة من استاك بغير عود. نعم، من استاك بغير عود كمن يستاك بأصابعه أو بالخرق أو بمنديل لم يصب السنة. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك بعود، أي عود كان، سواء كان عود أراك أو عود جريد النخل أو غير ذلك. لكن إذا لم يجد الإنسان عودا وخشي أن يفوته موضع استخدام السواك فلا بأس أن يستاك بأصابعه أو بطرف غترته أو بمنديل، ويرجى له أن ينال أجرا في هذا. ويتأكد عند وضوء مفصل كمل. ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل. نعم، السواك مسنون مطلقا، ويتأكد استحبابه في 7 مواطن ذكرها الفقهاء، منها ما دل الدليل عليه ومنها ما ذكروه قياسا. يتأكد السواك عند الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري معلقة: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وسواء استاك قبيل الوضوء أو عند المضمضة أو بعد الوضوء، كله يصدق عليه أنه عند الوضوء أو عند كل وضوء. الثاني عند القيام للصلاة، لما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والثالث عند الدخول للمنزل، لما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. والرابع عند الاستيقاظ من النوم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يشوص فاه بالسواك. والخامس عند قراءة القرآن، قد جاء عند أبي داود من حديث أو عند ابن ماجة من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفواهكم طرق القرآن فطيبوها بالسواك. والسادس عند تغير رائحة الفم، لقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم. والسابع عند الدخول للمسجد، قياسا على الدخول للبيت من بعض الأوجه، فإن الداخل إلى المسجد ينبغي عليه أيضا أن يكون بأحسن حال، وكما أنه يستاك إذا دخل بيته كذلك ينبغي أن يستاك إذا دخل بيوت الله لأداء العبادة، فإن فيه سكانا وفيه من يحضره. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه البشر. ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد 2 فصاعدا. نعم، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود بعد عبد الرحمن بن أبي بكر، وكذلك أيضا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر كبر، فدفعته إلى الأكبر. نعم، لكن الأولى للإنسان إذا أراد أن يستاك بسواك غيره أن ينظفه، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حينما نظفت سواك عبد الرحمن بن أبي بكر. عائشة لم تفعل ذلك حينما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم سواكه لتنظفه، فاستاكت به ثم نظفته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ريقه مبارك، والتبرك الحسي به عليه الصلاة والسلام مشروع، لكن التبرك الحسي بغيره عليه الصلاة والسلام ممنوع. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينظف سواك غيره إذا أراد أن يستاك. وانظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من الناس كيف أنه استاك بسواك غيره، فدل على أن مثل هذه الحالات لا غضاضة فيها. فصل. نعم، لو قال قائل: أيهما أولى، أن يستاك الإنسان بيده اليمين أم بيده اليسار؟ قال: ليس في ذلك نص، ليس في ذلك نص يفصل في هذه المسألة، وإنما هي تعليلات. فمن نظر إلى أن التسوك عبادة غلب فيه جانب العبادة وقال: يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله، فقالوا: الأفضل أن يكون باليمين. ومن نظر إلى الإزالة التي تكون فيه وقال: إن التسوك فيه نوع من أنواع الإزالة فينبغي أن يكون بالشمال، قال: يتسوك بالشمال. وإلى هذا نحى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، والتوسع في هذا الباب أولى ما دام أنه لم يوجد في ذلك نص. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل. نعم، أشار المؤلف في هذا الفصل إلى سنن الفطرة وهي سنن الأنبياء، منها الواجب ومنها المستحب. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. وجاء عند مسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام: عشر من الفطرة. أشار إلى سنن الفطرة التي ينبغي أن تراعى، قال: يسن حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول القبل للرجل أو المرأة، من السنة حلقه وإزالته بالموس لا بالنتف. ونتف الإبط، والإبط هو الشعر النابت تحت المنكب، فالسنة إزالته والسنة نتفه ويجوز حلقه. وتقليم الأظفار، والأظفار معروفة سواء كانت أظفار أصابع اليدين أو الرجلين، فمن السنة تقليمها، والتقليم المقصود به القص. هذه الأشياء الثلاث من السنة إزالتها: قص الأظفار، تقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة. وقد جاء في الصحيحين أو جاء عند مسلم من حديث أنس قال: وقت لنا في تقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب ألا نترك أكثر من 40 ليلة، ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقد جاء عند أبي داود النص على رفع الحديث، قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينهى الإنسان أن يتركها أكثر من 40 ليلة لا يأخذ منها شيئا، لأن إزالتها من سنن الفطرة. قال: والنظر في المرآة، أي يستحب للإنسان أن ينظر للمرآة أحيانا يتعاهد نفسه، والله جميل يحب الجمال، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. وإذا نظر إلى المرآة فيقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والتطيب بالطيب، أي يستحب للإنسان أن يتطيب ويتعاهد نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه أن توجد منه الرائحة الكريهة، ويقول: من أهدي إلي ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الريح، وكانت رائحة يده كأنما أخرجها من جؤنة عطار. فينبغي للإنسان أن يتطيب بالطيب ويتعاهد نفسه بذلك. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، الاكتحال من المباحات، وقد جاء فيه أحاديث قواها بعض أهل العلم بمجموعها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد، وقال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذه الأحاديث ونظائرها لا تخلو من مقال، لكن قواها عدد من أهل العلم وحسنها طائفة من العلماء بمجموعها، منهم الإمام الترمذي والحاكم وغيرهم، وهي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبتت تدل على حرصه على الاكتحال. ولذلك قال الفقهاء: والاكتحال، قالوا: كل ليلة في كل عين ثلاثا، لما جاء في الخبر. قوله: وحف الشارب، الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا، السنة في حقه أن يحف، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحف الشوارب، قص الشوارب. والحف هو المبالغة في القص، المبالغة في الأخذ من الشعر، هذا هو الحف. وليس المقصود به حلقه، لأن النصوص لم تأتي بحلق الشارب، وإنما أتت بالقص، أتت بالحف. ومن أهل العلم من ذهب إلى الحلق، وعموما الأظهر أنه لا ينهى عن الحلق، لكن ما المقصود بالحف؟ أهو الحلق أو المبالغة في القص؟ الذي يظهر والله أعلم أن المقصود به المبالغة في الحف والأخذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال: وإعفاء اللحية وحرم حلقها. اللحية السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم إعفاؤها وإرخاؤها وعدم أخذ شيء منها. قال: وفروا، أكرموا، أرخوا، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى. وقال في الشارب: جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، أحفوا الشوارب. أما الحلق فمحل اتفاق بين العلماء أن حلق اللحية لا يجوز. وأما التخفيف فأظهر أقوال أهل العلم، وبه قال جمهور أهل العلم أنه لا يجوز. اختلف العلماء في أخذ ما زاد على القبضة، أن يقبض لحيته ثم يأخذ ما زاد من أسفل ولا من فوق؟ من أسفل، هذا ما زاد على القبضة. إذن نقول إعفاؤها أو حلقها محرم بالاتفاق كما نقله ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا. وإعفاؤها هو السنة القولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفعلية. وأما أخذ ما زاد على القبضة منها فقد اختلف العلماء فيه على قولين. المذهب كما أشار المؤلف إليه أن أخذ ما زاد على القبضة لا بأس به، ولذا قال: ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منه. الدليل ما جاء في البخاري من حديث ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته ثم أخذ ما زاد، قال: فما فضل، قبض على لحيته فأخذ ما فضل منها، فما فضل أخذه، فما فضل أخذه. وقد روي عن عدد من السلف فعل ذلك. والأظهر والله أعلم أنه حتى ما زاد على القبضة لا يشرع الأخذ منه، ولا يقال أنه لا بأس بأخذ ما زاد على القبضة. الدليل ما يلي: أولا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي عدم أخذ شيء من اللحية، ولذلك قال: أعفوا اللحى، أوفوا اللحى، وفروا اللحى، أكرموا اللحى، أرجوا اللحى. ثانيا هديه الفعلي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد أنه أخذ ما زاد على القبضة، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرها. فهذه سنته القولية والفعلية، عند المرجع عند الاختلاف نرجع إليها. أيضا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم ينقل عنهم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنهم أخذوا ما زاد على القبضة، وقد قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أيضا أن ابن عمر إنما نقل عنه أخذ ما زاد على القبضة إذا حج أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر. فكيف يقال بأن هذا دليل على أخذ ما زاد على القبضة مطلقا في غير الحج والعمرة، فيخالف النص القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الأظهر المنع من أخذ شيء من اللحية سواء ما زاد أو غيره، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قوله: والختان واجب. الختان من سنن المرسلين، وهو في حق الذكر قطع الجلد التي تغطي الحشفة، وفي حق الأنثى أخذ شيء من اللحمة، أخذ شيء من اللحمة التي تكون فوق محل الإيلاج. والختان جاء في الأحاديث الصحيحة الأمر به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بالقدوم أو بالقدوم على ضبط الكلمة، وهو ابن 80 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسلم رجل قال: ألق عنك شعر الكفر واختتن. ولذا الختان من سنن المرسلين ومن سنن الفطرة، لكن هل هو واجب على الرجل والمرأة أو أنه واجب على الرجل دون ومستحب للمرأة أو أنه مستحب لهم جميعا؟ 3 أقوال، كل قول قال به طائفة من أهل العلم. والمذهب يرون أنه واجب في حق الذكر والمرأة جميعا، قالوا لأن ما وجب على الرجل يجب على المرأة إلا لدليل، وقد قال عليه الصلاة والسلام لرجل: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، واختتن إبراهيم، وقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ولو كان غير واجب لما اختتن في هذه السن الكبيرة. والقول الثاني أن الختان واجب على الرجال ومستحب في حق النساء، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي قوية، لأنه في حق الرجل متعلق بشرط من شروط العبادة وهو نظافة المحل، فإنه إذا بلغ يجب عليه أن ينظف المحل، والجلدة التي تبقى لا تقطع تقر فيها النجاسة. أما في حق المرأة فإنه طلب كمال في المرأة التي تعظم شهوتها تخففها، ولذا قالوا يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: عند البلوغ وقبله أفضل، أي أن الختان يجب عند البلوغ، لأنه الآن وجب عليه أن لأنه الآن كلف ويجب عليه أن ينظف المحل وألا تقر فيه نجاسات أو تحتقن فيه نجاسات، لكن قبله أفضل. كلما ختن الإنسان وهو صغير أولى أسرع للبر وأبعد عن الألم. كم باقي؟ باقي فصلين. نقف على هذا. الله أعلم، وصلى الله وسلم. الإخوة يسألون، يعني يقول: أنتم تلزموننا بالاختبارات، وشلون نراجع؟ الأصل أن الإنسان يراجع ويكتب، هذا الأصل. خروج المذكرات والكتب هذا شيء حادث، وإلا فالأصل أنك تقيد أنت. لكن إحنا نحيلكم على المشرف بحيث أنه اللي ما معه كتاب متى يعطيه الكتاب يتواصل مع الشيخ نايف في هذا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. اي نعم. طبعا هم اشاروا الى ان، طبعا من التعليلات التي ذكروها، ان البول في